ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وقلنا إن الأرض التي نسكن عليها إما بر وإما بحر. بر نسميه اليابسة، واليابسة دي طرق السير فيها متعددة، تستطيع أن تمشي وتستطيع أن تركب، وكل ركوبة حسب قدرة الراكب، فهذا يركب حمارا وهذا يركب فرسا وهذا يركب كذا، وتستطيع أن تتحول فيها من مكان إلى مكان. أما البحر فشيء لا يكون إلا محمولا في شيء، ما يقدرش يغرق يموت. يبقى كون عمل لنا السفن دي آية من آيات الإيه الحق، عمل لنا السفن. طبعا احنا عارفين ان اول ربنا ما عمل لنا السفن ايام نوح، ودليل على ان دي قلعة ما كانتش معروفة، ويصنع الفلك وكلما مر على ملأ من قومه ايه سخروا منه، قالوا ايه فاسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه تسخرون. وكانت شوية الواح من الخشب ومعمولة بإيه؟ مربوطة بحبال، اللي احنا شفنا لها نظير في الراجل اللي حب يروح على وراء سفينة البر دي، وبرضه يربطها بشوية حبال ويمشي إيه؟ ويمشي بيها. كل الحق سبحانه وتعالى يهدينا بواسطة نبي من الأنبياء إلى مركب من المراكب اللي تخلينا ننتفع بثلاث أرباع الأرض، دي الرحمة دينا وسع علينا أمل الإيه؟ أمل التسخير. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ولذلك أنت الحق سبحانه وتعالى يمتن علينا، فدي الأول بتمشي بالإيه؟ بالإلع، والريح إيه؟ يدفعها. وبعد ذلك الربان الماهر يستطيع بتسفيح القلع انه يمشيها كده ويمشيها كده ويمشيها كده، يقول لك بيسفح. يسفح يعني ايه؟ يخلي يمشي كده يمشي كده يمشي كده على حسب ايه، وبرضه يستطيع انه ايه؟ انه ايه يمشي. فكان الريح هو الايه؟ هو الاصل. وبعدين بعد العالم ما تقدم في الابتكارات وجي عصر البخار، استطاعت الباخره تمشي بدون الايه؟ بدون الريح، وبعدين تمشي بالكهرباء، وتمشي بالإشعاع بالإيه، وتمشي بالإيه، وتمشي بالإيه. فقال لك طب الريح خلاص، إن يشأ يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره. لا يقول له هو يسكن الريح وبرض البخار يعمل إيه، يقول له ما هو أنت خدت الريح على إنه الهوى بس، إنما لو نظرت إلى كلمة الريح ومعناها وجدتها القوة المطلقة، القوة المطلقة، بدليل أن الله ويكون ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحك. يبقى الريح هو القوة المطلقة، بس كانت البداية هي الايه؟ شوية الهواء، وبعدين جت قوة ثانية، قوة بخار، قوة تيار كهربائي، قوة أي خلاص بتاعت المتصل. وتجد الآية إن يشأ يسكن الريح يسكن الكون، ما يجيش أمل. ادي واحد. طيب برضو هنعملها بالبخار، تسعة اكتر قلت البخار. خلاص؟ طب هتيجي بالكهرباء، المكنة اللي بتقول الكهرباء فيها. يحصلش غلط؟ يقول يا شعيوش كل الريح، ماشية ولا مش عارف. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. وبعد ذلك حينما تكلم عن البحر قال ده المزنق الوحيد، لان في البر لما تيجي المضايقه الانسان له منافذ متعدده، انما في البحر مساله مش ابدا. وظنوا انهم ايه؟ قد احيط بهم، مش كده ولا لا؟ حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفارحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، ايه؟ وظنوا انهم قد احيط بهم، ما عادش في منفذ بقى، ما يعملوا ايه؟ قال لك الانسان عاده لا يسلم نفسه، ومن حكمه الله ان هو يجل عنده الامل مرتبط، يقول لك يمكن تجي لي ماده من هنا، يمكن تجي من هنا، يمكن السياره تشوفني، يمكن مش عارف ايه، يمكن ايه. المؤمن يقول لا، ده افضل لي يا رب يغنينا على الحكايه دي كلها. الله. اذا احنا لما نيجي نيجي بقى في الحته دي نقول واذا مسكم الضر في البحر، الضر اللي هو ايه بقى؟ اللي احنا قلنا عليه دي، جات ريح عاصف، جات اموال، جات مش عارف ايه، مسكم الضر. يقوموا الناس ان حتى الكافرين دول ما يدعوش نفسهم رخيص. طب انتوا بتعبدوا الهه في المزرق ده، مش تقولوا يا الهه تعالوا شوفوني، هم عارفين لا كلام كذب ولا عطيج ولا عتعمل ولا هتتنقل ولا تعب ولا هدايا ولا اي حاجه، الامه ما يلاقوش الا مين؟ يا الله. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. معنى ضل من تدعون يعني ايه؟ ذهب عن بالكم من جعلتموهم الهه. ما يجوش على بالكم ابدا. ليه؟ هو هيغش نفسه؟ هيغش نفسه ازاي يبقى لا بيعمل ايه؟ يقول يا هوبا تعالى، هو عارف ان الهوبا اللي جاي ولا اي حاجه. وهو بايه؟ وهو عايز ايه؟ حاجه تنقذه. يوم الباطل يذهب عن مخيلته ولا يجي ابدا ويستبعده. ضل من تدعون الا اياه. ذهب عنكم وغاب ولا تفتكروه ابدا. ليه؟ لان حتى مجرد فكرتكم له يضعف ثقتكم في من تدعونه وهو الله. لك لا ما تجيبش السيره دي خالص. ولا ضل من تدعون الا ايه؟ الا اياه. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. ضل يا ذهب وغاب عن خاطركم. لا تقول لا هبل ولا يا اسلام ولا ولا الى اخره، ما يجيش على بالك ابدا. ليه؟ لان مجرد حضوره على بالك يضعف ثقتك في الله اللي انت عايز معاه. يوم تيجي في بالك دي ازاي؟ ما تجيش ابدا في بالك. ولذلك احنا قلنا زمان قصه ان غير الحلاق اللي في البلد وهو اللي قائم على ايه؟ بيطهر العيال وبيداويهم، وهو اللي عمال يجري واللي عمال يروح يحط شيشه ويحط مش عارف ايه والمكسور يداوي. وبعدين جه ولد ربنا فتح عليه من ابناء القريه وبقى طبيب، وجه بقى في البلد كده من حظ العلاق انه يعمل ايه؟ انه بقى يكسر. هو يعرف حاجه لشويه وبعدين بقى ابنه مرض، ما اقعدش يدعبس في بعك بقى يروح بالليل كده مخبط على الدكتور واخد ابنه، ما يجيبش نفسه. هي دي. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. ذهب عن خاطركم وذهب عن باركم، لانكم انتم عايزين اللي ينقذ بحق، وانتم تعلمون انهم لا ينقذون ولا يسمعون ولا ينفعون ولا يسمعون. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. هو بس. طب وبعدين برضو سمع بكم، لانه هو قايل في ايه فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا فقبل الله ضراعتهم لانه طلبها منهم. لما تنزل قول يا رب. رب عمال بيقول لك لما تنزل ايه؟ واللي حدثنا مش هيجي على بالك، لكن برضو زعيم. ولذلك احنا قلنا زمان ان الكون المسخر للانسان سماء وارض وبحر ومش عارف شن. قالت الارض يا رب ائذن لي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقال السماء يا رب ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك وكفر اي شكرك. وقالت الجبال ائذن لي يا رب ان اخر على ابن ادم. وقالت البحار يا رب ائذن لي ان اغرق ابن ادم طعم خيرك وكفر اي شكرك. فماذا قال الارض؟ دعوني وما خلقت. لو خلقتموهم لرحمتموهم. دعوني فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ابعدوا عنهم ضربهم. فلما نجاهم أهدي فلما إيه ضرب ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم ان يعبدوا غيره وان يؤذوا النبوه وانهم يقفوا امام الدعوه غفرهم لانه رب، وما دام رب يبقى رحيم، وما دام رحيم وسمعوا كلامه قالوا والبأس فتضرعوا اليه. فلما نجاهم الى البر ليت الجميل نفع، وظلوا متعلقين بالرب الذي انقذهم ساعه الضر، وضل من تدعون الا اياه يا رب. فلما نجاكم الى البر عرفتم برد فيه ايه، وكان الانسان كفورا. يكفر النعمه مش بس دي قريبه، طب بلاش انا خلقت لانك ما شفتش الخلق دي، طب لا عجبتك انما في المزنة، او خلنا في المزنة اللي مشاهد لك ده. وكان الانسان ايه كفورا، وكفور دي صيغه ايه مبالغه. طب انت يعني اعرفت ليه؟ هو انا يعني مرضاش يعني تسكت في البر زي ما كان في البحر، ولا انت لما جيت البر خلاص يعني البر بقى انا رجال يقول لك البر امان، يقول لا يا اخوي ده البر امان بيننا وبين بعض. ايه؟ انما هناك لا مش انا. افامنتم يعني انا جوت من الضر في البحر، وبعدين امنتم من ان يصيبكم ضر اخر في البر؟ افامنتم ان يخسف بكم جانب البر؟ طب ما يخسف بكم فخسفنا به وبداره الارض، مش عايز البحر يا سيدي، خلينا هنا في البر. او يرسل عليكم حاسبا، ريح كده فيها الخصباء تقعد تبطحكم وتعوركم وتموتكم رجما، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. مفيش ناصر لكم، هتبقوا في البر. انتم لما جيتوا البر امنتم، نجوتم امن وامنتم، انتم امنتم ايه؟ طب ما انا ضربت بكم جانب الايه؟ يبقى اذا خطري مش في البحر بس، خطري انا لو عملت ايه؟ في البر. ثم لا تجدوا لكم وكيلا. فأم أمنتم أن يعيدكم فيه تعمة أخرى؟ ثم يجيبكم في البحر ثاني. يبقى إذن لا مجال للأمن اللي خليك جلسفه عن الله. ليه؟ لأن أنتم كنتم نجيتوا من البحر، يقدر برضو يجيب لكم المتاع في البحر، وبرضو من الممكن أن تتعرضوا مرة ثانية لمين؟ في البحر ثاني. أنجوت فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أو يرسل عليكم حاصبا ريح حصباء، ثم لا تجدوا لكم وكيلة. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعمل لكم مجمع ثاني برضه في الإيه؟ في البحر، وبعدين فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قاصف، القاصف هو الذي يكسر بعنف وشدة، يقصف ويكون يعني شديد كده، ولا يكون الا في اليابس، قاصفا من اليابس فيغرقه. بما كفرتم بسبب كفركم، ليه؟ لان التجربه الثانيه في البر رحتوا هذه حصل، وهنا قابلتوا جزء ثاني هذه تجربه ثانيه. بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الانسان في الحياه حين يكيده خصم من الخصوم لاي عمل من الاعمال ثم يعجز عنه، اكذاب نفسه يقول ده هيجيل عزوتي، وان عمل فيه حاجه العزوه بتاعتي هتيجي تعمل ايه؟ تتتبعه. انتوا عايزين تتبع الطار، اهو هو التبيع. ده فيه تابع وفيه تبيع. التابع هو الذي يتبعك لعمل شيء فيك، والتبيع هو الذي يوالي. بنشوف احنا لما يتكلموا في الطار ولا بتاع، انهم يقعدوا يقعد في مصر ولا بتاع ولا حاجه زي اللي قالوا عمل جريمه، يقعدوا متتبعينه بال 20 سنه وبال 25 سنه ويقعدوا يتتبعوه، اهو ده التبيع. قال لك انتم هنعمل فيكم العمليه ده، وبعدين ما فيش حد يعمل ايه؟ ما فيش حد يتبعنا علشان ياخد لكم الطار بتاعكم. فاذا الامل اللي عندكم في ان غيركم يجي يقف ليا وياخد طاقكم ما فيش، مش موجود. نعم. ام امنتم ان يعيدكم فيه اي في البحر او الضر في البحر تارة اي مرة اخرى، وبعدين يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرت، ثم لا تجدوا لكم علينا به ايه؟ به تبعا. يعني انا لا اخاف رد الفعل، كل جريمه من الجرائم الناس تخاف تعملها مخافه ربنا، تقول لك ايه انا اثنين كذا شتمني وبعدين ايه ضربته اهلي، يقول يا اخي اللي ضربته الم بيه وقت بقي ابنه يجي لك ولا اخوه ولا عمه ولا اللي متعصب له يعمل فيك كذا كذا كذا كذا، يبقى اذا هو ما خدش ما عرفش رد الايه رد الفعل. انا ما فيش حد هيعمل رد فعل عندي. نعم. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني ادم، تكريم ايه؟ ام انك يا اخي في تكريم اكثر من ان الله خلق لهم الاشياء قبل ان يخلقهم؟ درست لهم الكون قبل كده. خلق لكم ما في الارض جميعا، كل شيء مسخر لكم، شمس وقمر ونجوم، قبل ما تتوجدوا ترتب لكم ايه؟ يبقى اذا كل خلق الله قسمين، قسم خادم وقسم مخدوم. انت ايها الانسان مخدوم من كل اجناس الكون حتى الملائكه، لانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من ايه؟ والمدبرات ايه؟ امر. وبعدين يشوف الكون ده كله عمال بيعطيه، ولذلك احنا قلنا كان من الواجب على العقل المجرد على الارثرته ان يقف وقفه فكريه عشان يحل لفظ الكون ده، يحل لفظ الكون، لانه قلنا ان انا بص في الكون الاقي الكون مخدوم من اشياء لا تدخل تحت قدرته. الشمس ما دخلتش تحت قدرته وبتخدمني، والقمر ما دخلش تحت قدرته وبيخدمني، والهواء ما دخلش تحت قدرته وبيخدمني، والسحاب والمطر ما دخلش تحت قدرته وبيخدمني، والارض عماله تطلعني وفي دخل قدرته. اما كان من الممكن العقل ان تيجي تقول من الذي اعد لي هذه الاشياء؟ هي في خدمتك، وانت ما ادعتهاش ولا اللي قبلك ادعاها، ما كنتش تنسب بس مين اللي عملها؟ اذا فلا بد من وجود وقفه عقليه للعاقل انه يقول مين اللي كان. فاذا ما صاح صالح منك من الانسان يعني وقال انا رسول من الرب الذي خلق لكم كذا وكذا وكذا، كان يجب ان ترهقوا اسماعكم لتسمعوا منه، لانه بيحل لكم لغز عقولكم واقفين. وضربنا مثل قلنا الرجل اللي الطياره وقعت فيه في الصحراء ولا فيها اي حاجه ابدا، فلم يجد لا انس ولا رسل ولا شرب ولا اي حاجه، فغلبه النوم فنام. وبعدين استيقظ كده فوجد مائده عليها اطايب الطعام واطايب الشراب وما وجدش حد عندها. بالله قبل ما يروح ياكل بحاله كده ما يقولوش مين اللي جاب الحاجات دي؟ اذا عقله كان يجب ان يشتغل. انت طرأت على الكون وكون عمال يخدمك وعمال بيخدمك وانه مش في قدرتك ولا تقدر توصل له ولا بيأتمر بامرك، لا ما كنتش تقول مين اللي عمل ده. فاذا جاء لك رسول من نفسك من جنسك يقول لك انا جاي من عند القوة اللي خلقت الخلق ده، علشان اقول لك كان واجب اعرض عنه ولا اسمع له؟ هيحللي لغز، هيحللي ايه؟ لغز. ما دام هيحللي لغز كان يجب ان انا ايه؟ استمع له. لكن ما اعرضنا عنه الا قليل من ايه؟ من العباد. ولقد كرمنا بني ادم وحسبك. اختلفوا بقى التكليف، واحد يقول لك بالعقل، واحد يقول لك بالتمييز، واحد يقول لك بالاختيار، واحد يقول لك بانه الانسان مستوى القامه كده ما يمشيش على اربعه زي البهايم، واحد يقول لك مثلا انه له اصابع كده كويسه يزاوله بقى ادق الاشياء ومتركبه تركيبه كده ده طويل وده قصير بحيث لما يغبروا يعملوا كده يمسكوا ابره. شو بقى يمسكوا ابره؟ قولي ده تركيب تركيب ايه دي؟ ام قال لك كم واحد يقول لك لا ده من ضمن تكريمه انه ما ياكلش بوقه كده زي المواشي، امال ياكل ياكل بايده. كل واحد لحظه ملحظ تكريمي، ملحظ تكريمي. انا بقول حسب التكريم ان اطرأ على كون اعد لي والكون ده ملوش قطع غيار. عمال الشمس عمالة تدي والأرض عمال يدي وكل حاجة. هذه حاجة. وشيء آخر كنت أحب أن يلتفت إليه العلماء أن كل خلق الله إنما وجد من الله بكل كل إلا إلا بني آدم. لما خلقت بيدي؟ أدي بقى العقل. كل شيء خلق بكل، إنما الإنسان هو اللي إيه؟ خلقت إيه بيدي. كان يجب إن تحط لي اعتبار ولا تقول ليش أنت مخلوق بكل، لما خلقت ده بإيدي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قمة الفضل أن نخلق نحن أولا. أبونا خلق بإيه؟ بيد الله، بدليل ربنا جعلها حيثية ضد إبليس. وكلمة على كثير ممن خلقنا علشان يعني يقول لك الملائكة بقى والجنة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ندعو كل أناس، الداعي هو المناجي والناس هم المدعوون. مش هنقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، هنشوف الإمام بتاعه اللي هو الرسول. يا أمة محمد، يا أمة عيسى، يا أمة موسى، يا أمة إيه إبراهيم. وإذا فتستها بقى تيجي كل داعي أدى قوم يبقى يدعى، يا بتوع فلان يا اللي هداكوا علان. يا الله، دي علشان إيه؟ تغني الناس بإن كل واحد ينقل الفضل العلمية من نفسه إلى غيره، لأنه لما يبقى تبع. وبعضهم قال بإيه؟ بإمامهم يعني بأمهاتهم، بإمامهم يعني بأمهاتهم. قال لك ده ليس، قال لك علشان إيه؟ ده تكريم لعيسى، تكريم لعيسى، وأيضا ستر على أولاد الإثم عشان ما يبقاش فيه فضاحة، ما يبقاش فيه إيه؟ فضائح. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. كل فرق الكتاب بيمينه يقوم يقرأه، ومش بس يقرأه، يقول للولاد ها قوم اقرأوا كتابية، لأنه بيجد فيه إيه؟ في كلام يسر أن يعلمه الناس. ولا يظلمون فتيلا. كلمة الظلم تنشأ من ايه؟ الظلم يعني ليه؟ الظلم هو ان تحب ان تأخذ من خير غيرك ما ليس لك. يبقى انت عندك نقص في حاجة ولا عايز تظلمه تاخد دي عنك. طب وربنا ايه اللي عندك يا اخو عشان هو ياخده؟ يبقى اذا ايه؟ مش ممكن يظلم. انتوا تظلموا بعض، لان ما فيش واحد منكم بيرضى بان ربنا ادهل وهو الى اخر. انما ربنا هيظلم ليه؟ هو عايز منك ايه؟ طب ده كله كلك هبة منه انت وما ايه وما ترضى. ولا يظلمون فتيلة. عادة الحق سبحانه وتعالى يضرب الامثال في القرآن للمألوف عند العرب. والعرب ده كان عنده مثلا النخلة دي اللي هي اللي النخلة والناقة، يأكل اللبن ويأكل الايه ويأكل التمر. وبعدين يجيله في النواة، النواة دي يقوم يجيب لها ثلاث أشياء يديله المثل به، يقول ما يملكون من قطمير. القطمير ده هو ايه؟ انت عارف لما تأكل البلح كده تقوم تلاقي رشاء رقيق زي ورقة السجاير كده على الناس، بين الثمرة وبين النوال، وتجد في ظهرها نقرة كده. النقرة دي عند الحباء اللي فيها اللي فيها اللقاح والنقر. وفي ثقلة في البطن كده طوالي كده تشدها انت كده. اهو الفخ ده اسمها الفقير، والنقره اللي في الظهر اسمها ايه؟ المقير، والبتاع اللي ملفوف بقى اسمها الايه؟ القسمين. ولذلك ايه؟ لو يظلمونا فقيره يظلمونا نقيره، كان كنا مش عارف كم ونقير، كل يبقى جابها من ايه؟ من نخله. وبرضه لما جه يديني في السماء مثال للهلال يقول حتى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، زي بتاعه النخله الصباطه لما تبقى قديمه تبقى مقوصه بهذا الايه الشكل. المقابل لفأما من أوتي كتابه بيمينه، كان يقول أما من أوتي كتابه بإيه؟ بشماله ما جابهاش دي. في آيات أخرى يرجع قال لك اللي أوتي كتابه بيمينه يحاسبه حسابا إيه يرجع وينقلب إلى أهله إيه؟ هو مسرور. واللي يأتي كتابه بإيه بشماله؟ هو لك أسلا وادعوا صبورا واتقوا. وبرضه قلت أما من أوتي كتابه بيمينه فقال لي كتابه من وراء ظهره. الله، كل دي متقابلة، يمين ويسار يمين وظهر، دي زفدوحة وده له ايه؟ وده له ليه ما جابش حاجة؟ جاب كتابه بيمينه وحيقرأ الكتاب، وفي آتاني قال حيدعو غيره لأنه له. هنا قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يبقى المقابل لأخذ الكتاب باليمين ايه؟ من كان في هذه أعمى، هذا المقابل. الله، يبقى ايه جاب المقابل؟ قال لك لان اللي حيخليه ياخذ كتابه ويساره انه كان اعمى في الدنيا، انه كان اعمى. يبقى ذكر المسبب مره وذكر السبب مره اخرى ليلتقي السبب والايه والمسبب. يبقى حين قال اما من اوتي كتابه بيمينه اللي حيقرا كتابه ده يبقى كان ايه؟ مش اعمى في الدنيا، كان مبصر، كان عنده بصيره. والثاني يبقى حذف من هذا ما يقابل هذا، واما من اوتي كتابه يبقى كان اعمى في الدنيا. يبقى جاب السبب هنا مره وجاب الايه؟ وجاب الايه؟ وجاب المسبب. ومره لما يجيب السبب ويجيب المسبب بيسموه عمليه احتباس. احتباس يعني ما يجيبهاش، يقول لك شو اللي اخذ كتاب اللي اوتي كتابه بيمينه كان بصيرا في الدنيا، واللي اخذ كتابه بيمينه كان اعمى. يجيب سبب هنا ومسبب هنا، وانت بايه تجيب السببين على بعض. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى. ما هو العمى اولا؟ العمى يقابل البصر، ومعناه حجب اداه الباصره عن ادراك المرائي، هذه العمى. لكن هل كان الكافرون عميا في الدنيا؟ يبقى اذا لا، مش العمل المقصود العمل ايه؟ عمل بصر، لان اغلبهم ايه؟ مفنجله ويمكن ان قد كده. طيب امال يبقى ايه؟ قال لك بصيره، اعمى بصيره. ليه؟ ام قال لك لان البصر بتاعه بيهديه الى ماديات الحياه. احنا قلنا ان البصر بيدرك به الانسان اله من الات الادراك، لان الات الادراك للنفس البشريه كثيره، سمع، بصر، شم، ذوق، لمس، حاسة العبر، حاسة اللون، كل دي أداة ايه؟ إدراك. كل دي الحواس الإدراكية التي يبتدئ الإنسان فيها في الدنيا بأخذ المعلومات منها. أول ما ياخذ حاجة ياخذها بالسمع، وبعدين بالبصر، وبعدين ياخذ بالشم، إلى أن تتكون عنده الايه؟ نعم. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب عشان نعلم يا رب قال جعل لكم بقى السمع والأبصار والأفئدة لعلكم ايه؟ تشكرون. إذا السمع والأبصار والأفئدة هي وسيلة الايه؟ العلم. العلم النافع اللي كان يجب حين تعلم أن تكسر الذي أعطاك آلة الإدراك لتعلم ايه؟ لتعلم بها. فاللي أعلم ده محجوبة منه المراش. إن دي مش مقصود في الدنيا، وانما المقصود هو اعمل ايه؟ البصيره. ليه؟ قال لك لانه هو مفتح العينين فشاف فيه ماديات حياته، كل الحاجات اللي عايز يمشي فيها. قلنا بقى ان الانسان علشان يمشي في الحياه يبقى لازم يكون البصر بتاعه موجود، علشان لا يصطدم باقوى منه فيحطمه في الاقوى، ولا يصطدم باضعف منه فيحطم هو الاضعف. يبقى علشان يمشي على هدى يعمل ايه؟ يبقى لازم له بصر عشان يشوف اللي اضعف منه ما يحطموش، واللي اقوى منه ما يخليش يحطمش. طب دي موجوده عندهم، انك ايه الان دي من مقومات عطاء الربوبيات للانسان. لكن اعطى اشياء اخرى. ايه الاشياء الاخرى اللي هي مسائل بصيرة القيم؟ بصيرة القيم بقى. بصيرة القيم دي اللي تأتي من منهج الله سبحانه. فهم في الدنيا كانوا مفتحين وعنهم كويس، انما بصيرتهم ما عندهمش، يعني عارفين ماديات الحياة وإبصارها، ولكنهم لا يعرفون ايه آلات القيم التي نأخذها جميعا من منهج الله. طب من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني برضه هيبقى ايه أعمى بصيرة. تقول له لا، أصل البصيرة مش مطلوبة في الآخرة، ده البصيرة مطلوبة في الدنيا عشان هيترتب عليها عمل، ده يبقى أعمى بصر بقى. فاللي كان أعمى بصيرة في الدنيا يبقى أعمى ايه؟ أعمى بصر. ولذلك هيقول لناس ايه؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة أعمى. نحشره يوم القيامة يبقى أعمى. هنا ايه بقى؟ عشان ساعة ما يجي ساعة الحشر كده وساعة الفزع من القبور يطلع ايه بقى؟ وبعدين آية قال في سنة ايه؟ ونحشرهم ايه؟ ايه؟ عميا وصما وبكما وصما. الله. يبقى لكن في ايات ثانيه في القران تدل على انهم هيبقوا مفتحين مش عم. حتى اذا راوا ما يوعدون وراى الايه المجرمون فظنوا انهم واقعوها. الله. يبقى هيشوفوا قال لك اه اذا لهم موقفين. عمى بطل ساعه ما يقوم الوضع عشان ايه يبقى رايح الاسلام مش عارف متصدق ولا عارف يروح هنا ولا عارف يسمع من وعد كلمه ولا ايه اللي جرى ولا يتكلم ولا يسمع. منتهى الحيره. لكن بعد ما يتجلى هذا الموقف يكشف الله عنه الغطاء فيصير حد البطل ويشوف الايه النار. وراى المجرمون النار فظنوا انهم ايه واقعوها. لازم يشوف هيبقى نوع ايه نوع حالتين. ولذلك برضه هذه الايات برضه المستشرقين خافضوا العين حبوا يعبثوا فيها. ثم قال لك القران يقول هنحشرهم عمي، وبعدين يقول وراء المجرمون الايه النار فظنوا انهم ايه موافقوها ويشوفوها هم. ما فهمش ان في حالتين، ساعة الحشر والقيام يبقوا عم عشان يبقى ايه فيه الهول عظيم، شايف هول كبير قوي ولا هو عارف، لا شايف حاجة ولا سامع ولا بيتكلم يقول يا ناس ايه اللي جرى ولا يسمع ايه اللي ادي حيرة ولا مش حيرة. وبعدين بقى يفوق يبقى يشوف النهاية مواقع الايه مواقع الجزاء. طيب كلمة اعمى هنا هو كلمة اعمى هنا قالت فيه الفاظ في اللغة اللفظ واحد لكن المعنى يختلف باختلاف السياق. ازاي مثلا؟ طيب هو بيقول فمن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى، وبعدين قال واضل. يبقى هو كان في الدنيا ضال ولكن في الاخره يبقى ايه؟ اضل. يبقى اذا اعمى هنا لازم تاخد اعمى عن الدنيا، اعمى عن عمى الدنيا. يبقى هنا تفضيل، يبقى هنا وصف وهنا ايه؟ وهنا تفضيل. زي كلمه خير تقول هذا خير ومقابله شر، انما هذا خير من هذا، واحد فيه خير بس الثاني اكثر شويه. الله. اذا كلمه خير واحده اما ان تاتي وصفا واما ان تاتي تفضيلا، تاتي وصف وتاتي ايه تفضيلا. الله الحق سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ المؤمن القوي خير واحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يبقى خير هي معناها ايه؟ انه زائد كمان. كذلك اعمى هنا بقى، يبقى هو في الدنيا كان اعمى بصيرا، هو في الاخره اشد عمى من عمى الدنيا. واشد عمى تيجي ازاي بقى؟ ما هي البصيره كانت مطلقه هناك، يبقى البصر هنا مطلق ايضا. يبقى البصر هنا ايه؟ ما دام اعمى، مش كلمه اعمى مش وصف بقى، يبقى تفضيل عن عمى مين؟ عن عمى الدنيا. عمى الدنيا كان اعمى ايه؟ كان اعمى بصيره. قال ده هو هنا اعمى عن عمل ايه؟ اكثر من عمل ايه؟ الدنيا. ليه؟ لانه فقد اللي كان يعتز به الاولاني، يبقى فاقد ايه؟ فاقد البصيره هناك، وهيبقى اشد عمى من فقد البصيره، وهو فقد الايه؟ وهو فقد الايه؟ فقد البصر. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. طب واضل ليه؟ طب هو كان ضال وهنا اضل ليه؟ هم قال لك لان ضلاله في الدنيا كان من الممكن ان يتداركه اختياره بانه يرجع تاني يبقى كويس، انما هنا الضلال ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه تدارك، يبقى اضل ولا مش اضل، يبقى اضل. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. برضو خبيثة من خبائثهم مع رسول الله، هذه الخبيثة تقول انهم كانوا يحاولون جادي انهم يعملوا ايه، انهم يصرفوا رسول الله عما بعثه الله له. فمرة قالوا له دع آلهتنا نتمتع بها سنة وناخد الغنائم بتاعتنا وتحرم لنا بلدنا اللي هم سكين، واحنا زي ما حرمت مكة. ومرة يقولوا له لا تستلم هذا الحجر، يقفوله عند استلام الحجر يقولوا ما تستلمش هذا الحجر حتى تستلم آلهتنا. لا يفتنونك أي لا يحولونك، وإن كادوا يعني فرضوا، كاد يعني معناها ايه؟ قول. وان كاد لا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتن، ما قالوش ائت بالقران من غير هذا او بدله. يوم الحق يرد يقول ايه؟ ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، انا بتبع اللي يوحى الي، ان فعلت اعصيت ربي ويبقى لي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا. الله. طيب وايه؟ الله سبحانه وتعالى يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بانه بده يتحمل عنه الموت. هم بيفوضوه على شيء مش عايز يقول ان هو متربس وياه، ده اللي بيفهم ده. فإن المساله من المعداوه له الى مين؟ الي عن ذلك. ولذلك يقول ايه؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما ايه؟ ولقد نعلم انهم يكذبون. يا شيخ هم ما بيكذبوش، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انت ما انت مصدق عندهم وصادق وامين وكل حاجه، ولكن المساله منقوله لمين؟ منقوله عن ذلك. يبقى بده يتحمل ايه عنه؟ عشان ان وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضدهم ولا مش حتى ما يحملوش الضغينه له. ما يحملوش الضغينه للرسول، يبقى المساله من عند مين؟ من عند الله. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا ايه؟ عمرا من قبل. نشوف هنا بقى، احنا ساعة ما تشوف كادة في الاسلوب نفهم انها المقاربة، والمقاربة غير الفعل. المقاربة مشروع فعل، تفسير في الفعل، انما ما حصلش ايه؟ ما حصلش الفعل. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك. ايه؟ قربوا ايه؟ ان يفتنوك عن الذي اوحينا، يبقى ما قتلوش، لان المحاولات كده من بره لبره كده، وبيجيبوها لك كده ايه؟ ابقى كذا سنه واحنا سنه. وان كادوا ليفتنونك عن الايه؟ عن الذي اوحينا اليه لتفتري علينا ايه؟ لتفتري علينا ايه؟ غيره. الحق سبحانه وتعالى يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقف موقفا اللازم للدعوه، لا على ان يكون حريصا على انهم يهتدوا، يقول هو اهتدوا ولا ما اهتدوا، انت عليك البلاغ، احنا علينا الحساب، لانك انت بتحمل نفسك اكثر مما نطلبه منك. احنا بعثناك رسول مبلغ، وما دام بعثناك رسول مبلغ يبقى ما عليكش انك انتم يهتدوا بالفعل. فقط منه من الموقف انت هم يعزوا الصوت وياكم بتاعل عشان يامنوا بيك، عنهم ما امنوا. لأن الإيمان لصالحهم هم مش لصالحك أنت، أنت مرسول للبلاغ، إحنا اللي علينا الحساب. كل ده لعلك باسع نفسك ألا إيه؟ ألا يكون مؤمنين. قل له أنا لو عايزهم يغتروا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية أظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو عايزهم ما يقدروش يكفروا. إنما أنا سيدهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، علشان يبقى جاي بالإيه؟ جاي للإيمان باختياره هو، وإلا فكل الكون مؤمن بالله، كل الكون مسبح، كل الكون حامل، الكافر أبعاده حاملة، الكافر أبعاده مؤمنة، كل دي. إنما المراد الذي جعله الله للكافر على أعضائه هو اللي بيخليه كافر، انما كل حاجه لو ربنا عايزهم فلعلك باخع نفسك على اثر ان لم يؤمنوا بهذا وعليك ايه اثر لا ماليش دعوه انت بالحكايه دي. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. واذا لاتخذوك خليلا الخليل هو المخالف اللي بينك وبينه حب لدرجة انه متخلل في بالك. واتخذ الله ابراهيم ايه خليل. بل ابراهيم ده بيخلص من ربه كل حاجة سمع الله وبصره وكله مع ابراهيم. فاذا فالخليل هو الايه هو الحبيب المخالف اي الذي يتغلغل في نفسك وتتغلغل في ايه في نفسك. ولذلك الشاعر لما يقول ايه ولما التقينا هو ومن يحب قرب الشوق جهده خليلين ذابا لوعة وعتابا. كأن خليلا في خلال خليله تقرب أثناء العناق وغابا. ساعة وتقابلوا مع بعض كده كأن واحد ايه دخل في خلال الايه في خلال الثاني. يبقى اتخذوك خليل يبقى بينك وبينهم ايه مواد. ليه؟ لان العمل العلاقه بينك وبينهم ان مساله المنهج اللي انت جايبه ده. انما يوم ما تلتقوا مع بعض يبقى بيحبوك ده هو بيحبوك الاول بيقولوا عليك الامير والصادق والويل والى اخره. اذا اللي تعبك ايه اللي تعبهم ايه من المنهج. فيوم ما تتحاول شويه في المنهج تبقى خليل لهم تبقى صح. انما بقى اخليل لهم ام خليل لمن ارسلاك؟ لا خليك خليل لمن ارسلك. نعم. ولولا ان ثبتناك لقد كدت برضو كدت تركن اليهم شيئا قليلا. احنا قلنا زمان ان كلمه لولا دي ساعه ما تسمعها مره تدخل على جمله اسميه ومره تدخل على جمله فعليه. ان دخلت على جمله اسميه تقول لولا زيد موجود عندك لزرتك. لولا زيد لزرتك. يبقى امتنعت الزياره لوجود مين؟ لوجود مين؟ يبقى لولا زيد موجود عندك لزرتك. طب ابي اذا دخلت على جمله اسمها يبقى امتنع شيء لوجود شيء اخر. طيب لولا جاءوا عليه باربعه شهداء. لولا تذاكر يبقى دي اسمها حظ وحظ. تحسوا على انه ايه؟ تبقى مؤمن. إيه بقى؟ لولا أن ثبتناك يعني لولا تثبيتنا لك لقاربت. لولا أن ثبتناك إيه اللي يحصل؟ لقاربت أن تركن إليه شيئا قليلا. طب شيل التثبيت يبقى التثبيت عمل إيه؟ التثبيت التثبيت ما خلاش فيه قرب. تثبيت ما خلاش فيه ايه؟ مش ركون. لولا ان ثبتناك لقد كدت فرسا. مش لولا ان ثبتناك لركنت. يبقى التثبيت من الله معنى ايه؟ مش الركون. القرب من الركون. القرب بس من الركون. يبقى لولا ان ثبتناك لولا ان ثبتناك لركنت. يبقى التثبيت هو الذي منع ايه؟ منع الركون. يقولوا لا ده ما فيش ركون هنا خالص. الركون ممتنع لان لولا ان ثبتناك لقاربت ان ثبت. يبقى التثبيت منع ايه؟ منع القرب مش منع الركون. الركون ممنوع نهائي انما القرب هو اللي ايه؟ طيب هو القرب للركون القرب للركون ولا للركون القليل برضه؟ يبقى شوف تضعيف قد ايه كم مره؟ ركون وركون ايه قليل وقرب من ركون قليل. يبقى تثبيت الله عمل ايه؟ منع ان يقرب من ان يركن اليهم ركونا ايه قليلا. يبقى كم مرحله ايه؟ مراحل متعدده ايه. طب بلاش التثبيت يا شيخ. اما لو ما ثبتتش كان يحصل ايه؟ يبقى كسب قربت انك تركن يبقى برضه ما ركنش. يبقى كل طبيعة محمد حتى دون الوحي من الله طبيعة سليمة. إن حصل يبقى يعني كلامي خير الدنيا ما يحصلش منه ركوع. يبقى إذا لولا أن ثبتناك لقد كدت ترتمي إليهم شيئا قليلا. نجيب الأسلوب لفصله كدا معنى قررت، يبقى لك تثبيت الله منع الرسول ولا منع القرب من الرسول؟ وهل القرب من الرسول المطلق ولا من الرسول المنصوب بأنه رسول قليل برضه؟ يبقى قبل لما تشهد التثبيت، قبل التثبيت كان يبقى اللي عنده ايه؟ كاد او قرب ان يركن قليلا، برضه كاد او قرب ان يركن ايه؟ قليلا. تبقى دي النبي بذاته له ذاتيه مستقله ولا لا؟ له ذاتيه ايه؟ مستقله. كلمه ايه؟ لقد كدت ترتمي اليهم. كلمه ركون معناه ان يعتصم الانسان بشيء يحفظه من اشياء. احنا مثلا نشوف الحوائط اللي معموله حوالين الممتلكات، الحوائط دي تحوط الممتلك على حسب شكل المملوك من الارض، مره يكون مربع، مره يكون مستطيل، مره يكون متوازي اضلاع، مره يكون شكل معين، مره يكون مثلث، حوائط معموله. اذا جاء الانسان واحتمى بحائط، إذا احتمى بحائط يبقى حمى ظهره فقط. حمى إيه؟ ظهر. وعينه يشايف، إنما ظهره ما يجيش من وراء حد ينام. لكن الإنسان عايز يعمل نفسه حماية بقى للجهات الأربعة، عينه شايف اللي جاي بالركن، يبقى يقدر يقول. ولما يجي للركن اللي هو التقاءه بالعين ويقف في الركن، يبقى ظهره محمي بزاويه الركن، والجنب ده محمي بالجدارده من الناحيه دي، والجنب الثاني محمي بالجدارده. اذا الركون معناه ايه؟ الركون ان تذهب ايه الى عرف يمنع كل جهاز، ولا يتاتى ذلك الا في ايه؟ الا في انه الركن. ولذلك ايه لما يقول النبي لو ان لي بكم قوه او اهل الى ركن ايه شديد، الى ركن. ساعة ما تيجي تضرب ولد مقف ابنك في الأوضة، يقوم هو إن راع على حيطة كده وسالت ظهره، يبقى حمى إيه؟ ظهره بس، إنما تجيله من هنا وتجيله من ثلاث جهات. إنما هو لما يجي ينزلق كده في الركن تبقى ظهره فين؟ في الجو، وجنبه محمل الحيطة دي جنبه، ووجهه شايف قدامك، يبقى أدي معنى الإيه؟ تركب. ولولا أن ثبتناك. وما معنى التثبيت؟ هو منع المثبت ان يتأرجح. شيء يتأرجح يقول انت تعمل ايه؟ تثبته. ولذلك لما تشوف مثلا يقول له اثبت، لما تشوفه كده ايه؟ يقول له اثبت. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. في الايات دي كلها الله سبحانه من حبه لرسوله يريد ان يستل من قلب محمد السخيمة على اعدائه. السخيمة على بده يستلها من وجهه. انت كنت ترسل لانك انت عايز تألف قلوبهم على حسب الشهادة، زي مثلا مجال الاعمى سابق وروح للجماعة للصناديق، هو عامل دي ليه؟ ليه عامله؟ ده هو بيكلف نفسه الاشاق. طب ده الاعمى ده مؤمن وجاي يسال عن دينه، سهله او مساله، والتانيين عمالين بايه؟ بياخدوا ورد. وانت بتكلف نفسك المشقه ليه؟ بقى اللي جاي لك سهل كده واربع وشهور تسيب وتروح للمشقه، يبقى هو ده بيعتب عليه ولا بيعتب لصالحه؟ بيعتب لصالحه. اذا فكله ولولا ان ثبتناك لقد. يبقى يا قوم انني وافقكم محمد على ما كنتم تحبون منه من كذا ومن كذا ومن كذا، فاعذروه لانني اللي عملت، انا اللي ثبتت. أني اللي سبب. زي ما يجي واحد عبد خدام عندك يعمل اي حاجه وبتاع مش عارف ايه، تقول له انا اللي قايل له، انا اللي قايل له. بدك تعمل ايه؟ بدك تبرئه هو وتبرئ تحته من انهم يخصموه او يعملوا فيه اي حاجه، ده ماليش دعوه، انا اللي اصلا اللي قايل له، اتحملتها عنه ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى ياتي في الايه الثانيه ويقول اذا يعني اذا لو ركنت لو كدت تركن اليه شيئا قليلا يعمل فيك ايه؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يبقى إذا معذور رسول الله في أن يخشى هذا الموقف ولا لا؟ يبقى معذور، ليه؟ لأنه قال ده أنت يقول لي القداس، انت لو طلعتهم كنت هرفدك، كنت هعمل فيك كده، هعمل فيك كده، وهعمل فيك كده. يبقى معناها انك انت بدك تعمل ايه؟ بدك ترفع سفينه الكره من القوس على مين؟ على الخدام، وتنقلها لمين؟ وتنقلها لك نفسك. نعم. اذا يعني لو انك كنت تركن اليه شيئا فلأ لاذقناك ضعف الحياه. ايه ضعف الحياه؟ كلمه ضعف هي كلمه ايه؟ الضعف يعني هو اللي يبقى مش قدر الشيء مرتين، قد الشيء مرتين. طب وسميه ضعف ليه؟ طب ده دي قوه الاثنين. الواحد بقى ايه؟ بقى اثنين. شيل كلمه ماده الضعف دي والضعف من عليه. اما قال لك لا، لانك اذا رايت الاثنين كنت استضعف الاولان. ساعه ما تيجي دي يبقى الثاني ايه؟ ضعيف. ولما تقول اضعف مضاعفه يبقى ايه؟ يبقى اثنين. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف. طب ضعف الحياه؟ طب والحياه يبقى لها ايه؟ لا يمكن الحياه اذاقه. هم قال لك لا يذاق فيها الا العذاب. اذا لاذقناك ضعف عذاب الحياه وضعف عذاب الايه؟ انما طب وليه ضعف ذاك؟ هم قال لك لانه اسوه كبير، اسوه ايه؟ كبير. واذا تقول اسوه ازاي يعمل العمليه دي؟ مش ممكن. ولذلك ايه؟ يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، فلا تخضعن في القول فيسمع الذي في ايه؟ يبقى اشمعنى بقى؟ ده انت من ياتي من كل بفاحشه يضاعف لها العذاب. اشمعنى يضاعف؟ قال لكم نساء النبي وبيت النبوه. الله. اذا كلما كبر مقام الانسان في مركز الدعوه الى الله يجب ان يتبرع عن ايه؟ عن الشبه. ليه؟ لانه هيبقى اسوه فعل. ولما يبقى اسوه فعل يبقى كانه اضل في ذاته واضل ايه؟ واضل غيره. يبقى ياخد ذاك ولا ما ياخدش؟ يبقى ياخد ذاك. اذا اي لو انك كدت تركن اليهم شيئا قليلا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. مش معنى في العذاب يقول لك اذقناك واذقنا واذقنا واذقنا، يقول لك اصل الذوق ده هو اعم الملكات الشيوخ. انت تشوف حاجه بعينك وتسمعها بودنك، تشوف حاجه بعينك تعجبك، وردك تشوفها مثلا، تسمع لحن يعجبك، تسمع مثلا واحد بيقرا كويس كده تنبسط منه، تشم حاجه طيبه تدركها بنا. لكن المساء بتختلف فيه كل الايه؟ كل الملكات، كل الملكات. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم نجيك ضعف الحياه وضعف الممات لا تجد لك. ما فيش حد يعني ما بقيتش تبيع، ما حدش يجي يقول لنا طب انت عملت فيه كده ليه؟ اللي هو زي ما يجي واحد ياخد منه فطار ولا ايه؟ او تجد مصير ينصرك، ما يمكنش. ليه؟ لان مددك من مال الوقت، فما فيش حد هيديك. يعني اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، احدا ينصرك. وان كادوا برضو كادوا، كل المسائل بتاعتها كاد كاد كاد، لكنهم لا يمش ناحيه الفعل ابدا، انما ناحيه القرب من الفعل. نعم. وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها. احنا قلنا واستفز مره معنى انفلت الخفه. الخفه قلنا الواحد مثلا لو يجي ابنه يضرب امر كده ويبدا يتثاقل في الارض تقول له ايه؟ هز. هز يعني ايه؟ يعني غادر الثقه اللي انت فيه ده وابقى بخفه. وان كادوا ليستفزونك من الارض. الارض اليمك والنبي بيحجمك، انما عمالين يبالغوا في الايذاء والعنت معه عشان ايه؟ عشان يكره الاقامه هنا وايه؟ لانهم فاهمين انه لو خرج هيعجبك. ليه؟ قال لك يا ابني شافوا له انصار هنا والانصار اقوياء، قال لك لما يروح بعيد بره ما يبقاش قسوة لعبيدنا ولا الضعاف ولا الولي الاخر، فاحنا نقعد نضايق فيه ونتعبك لحد ما ايه؟ أم قال لك اذا لو خرجت ايضا لا يلبسون خلافك الا ايه؟ الا خليل. وبس مش هم اللي حي ايه؟ هم يضايقوك علشان تخرج، انما الخروج هيبقى بامر ابي. الخروج هيبقى بايه؟ بامر. وهننتظر لهم لحد ما يبيت التبييت اللي هو يجمعوا من كل قبيله فتى وجلد ويمسكوا السيف ويضربوا ضربه رجل واحد علشان يتفرغ فمه في الايه. قال لهم اعملوا اللي تعملوه وبيتوا واعملوا تآمر وقعدوا ويطلع على الشبان اللي هم ممسكين والسيوف كده ويقول اشاعه الوجوه شاعه الوجوه فاغشيناهم فهم لا يمكنون يمروا عليهم وبعدين يمسكوا لا مفيش حد من ده. ايه اللي مكتوب من هذا؟ طب ما كان يخرج وخلاص. قال لك لا، الله حق سبحانه وتعالى يريد ان يدلل للقوم المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لم يظفروا برجل الدعوه الاول باي شكل من الاشكال، لا بالمواجهه ادلنا عليه الوقت ولا بالتبييس اللي هو المكر الخفي واللي مش عارف ايه هيقدروا عليه باي شيء، حتى لو استغلوا الجن كمان عشان السحر ويعملوا ربنا هيقول ده. يبقوا بيقول لهم اعملوا ريحوا نفسكم، لا سبيل الى الوقوف امام تيار هذه الدعوه لانكم لن تستطيعوا ان تذهبوا اليها لا جهارا ولا تبييدا ولا ان تستعينوا بالجنس الاقوى منكم وهم الايه؟ وهم الجن اللي ربنا ارسلهم في التحدي. كل ايه اجتمعت الايه؟ الانس والجن على يعني مفيش ايه؟ مفيش فايده. منصور منصور وان كادوا ليستفزونك يستخفون يعني يجعلك تخف الى الخروج من الارض ليخرجوك منها، فليخرجوك. وبعدين لا يلبسون في الارض خلافك الا قليل. لما خرجوا بعد سنه اكل منهم 70 صناديق واثر ايه؟ واثر ال70. وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها، واذا فعلوا ذلك لا يلبسوا، مش هيتمتعوا بالارض ولا يتمتعوا بالنعيم اللي هم كانوا فيه ولا بالسياده ولا اي حاجه. يعني انت لو خرجت برضه هيحصل لهم كده، بس مش هم اللي مش هيخرجوا. قال لي عشان ايه؟ انا اللي انا مخرج الافراد. وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها، واذا اذا حصل ذلك لا يلبثون خلافك الا قليلا. وقد كان سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا. مش هتبوش عبره من الرسل اللي سبقوا. احنا ارسلنا رسل وكذبوا وعودوا واضطهدوا، ومع ذلك النتيجه إيه؟ اننا عملنا في نصرنا رسلنا إيه؟ فكان يجب ان ياخذوا ايه؟ ان ياخذوا عبره. السنه والسنه هي العاده التي لا تختلف. سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ليه؟ لان تحويل السنه يجي اقوى، يجي واحد اقوى يحول السنه، انما اذا كنت انا الاقوى وانا بعمل السنه محدش يقدر يحولها ابدا، ما يعرفوش يحول الا اذا ايه؟ انا حولتها. ولذلك اذا قلت يبقى هي السنه. بعد ان تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الالهيات ايمانا بها، وتكلم عن النبوات تصديقا لها، وتكلم عن المعاد ايمانا به وان الانسان هيقوم يشوف ياخد كتابه بيمينه ويبقى بصير والا يبقى اعمى، كل دي اراد الحق سبحانه وتعالى ان ياتي لنا بثمرات كل هذه، الايمان بالالهيات والايمان بتصديق النبوات والايمان بالمعاد الذي نذهب اليه للمحاسبه عما فعلنا، كل دي عشان ايه؟ يقول لك علشان منهج الحياه وحركتنا فيه يبقى منضبط. طب منهج الحياه اللي هو الاحكام اللي ربنا الايه منزلها، فراعى بقى اركان اساسيه لهذه الاحكام اللي احنا قلنا اللي قال عنها رسول الله بني الاسلام على ايه؟ على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد ايه؟ واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. دي الاركان اللي بني عليها الايه؟ الاسلام. كل واحد منا حظه من هذه الاركان ايه؟ نشوف كيف. كلنا مشتركين في ان نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وكلنا ايضا مشتركون في الصلاه اللي ما تسقطش ابدا عن احد. واللي مكرره كل يوم 5 مرات. لكن الصيام بيبقى كل شهر في سنه، ادي واحد. كل سنه فيها شهر. ويمكن مريض او كده ما يصومش. والزكاه ما عنديش عشان اطلع زكاه، وحج البيت ما عنديش علشان ايه؟ يبقى اركان المسلم ده بالنسبة للإسلام. بقى فيه أركان للإسلام وأركان للمسلم. أركان الإسلام أن نؤمن بها جميعا، لكن أركان المسلم الثابت فيه إيه؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن يقيم الإيه؟ الصلاة. وبعدين قد يدخل فيها أن يصوم، يدخل فيها أن يزكي، يدخل فيها أن إيه؟ أنه يحب. حين يأتي المسلم بالأركان اتفقت أركان الإسلام مع أركان المسلم اتفقوا ويا بعض. نحن قلنا بقى أن الحق سبحانه وتعالى جاء في هذه الأركان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يكفي أن تقولها مرة. والزكاة والصوم والحج يمكن ما عنديش مواصفات، يبقى باقي إيه؟ الصلاة. فجاء بالعماد بتاع الدين ده وقال له ايه؟ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. احنا كنا قلنا زمان في حلقة الصلاة وهو الى اخره، قلنا ولان الصلاة هي الثابتة المتكررة اللي فيها اعلان ولاء للايمان بالله كل يوم 5 مرات، قال لك لانها كده برضو قلنا بتنتظم كل اركان الاسلام، لانك انت في الصلاة بتشهد ان لا اله الا الله. طب ده ما كنت تقولها مرة دي انت عتقولها في الصلاة، يبقى جارت الركن ده وياها ولا لا؟ طيب وبعدين تصوم، قال لك والصيام امتناع عن ايه؟ عن شهوتي البطن والفرج. انما بنمشي ولا ما بنمشيش؟ بنقرا ولا ما بنقراش؟ كل ده ولا لا؟ طب ولما يبقى اذا الصلاة تعمل ايه؟ ده الصلاة بتخليش اعمل ابدا غير افعال الصلاة، يبقى فيها صيام بالمعنى الاوسع، لاني بصوم عن شهوتي البطن والفرج، وبصوم عن حاجات تانية وعن الكلام وعن الحديث وعن عمل اي شيء. الله، ده فيها اوسع. طب والزكاة؟ وما قال لك الزكاة انت بتجيب بعض المال، بعض المال اللي هو حال عليه الحول عندك او زائد عن حاجتك. والمال فرع الحركة، والحركة فرع الوقت، في الصلاة بتدحر الوقت نفسه، يبقى ابلغ ولا مش ابلغ؟ طيب عال قوي. والحاج، قال لك ده انت كل صلاة تتحرى انك انت تروح للكعبة. الله، يبقى جالس كل الاركان ولا لا؟ اذا معنى الصلاة عماد الايه؟ من اقامها فقد اقام الدين. اذا دي بس اول الاحكام، قال له ايه؟ اقم الايه؟ الصلاة. اقم الصلاة فعلان. والصلاة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه جبريل ان يصلي، وبعدين هو قال صلوا كما رأيتموني ايه؟ اصلي. الصلاة لانها هي هذا اخذت وضعها، قلنا في التشريع كل تكليفات الاسلام جاءت بواسطة الوحي. الوحي بلغها الرسول في الايات الرسولية. الا الصلاة انها جاءت بالمباشرة. جاءت بالايه؟ بالمباشرة. احنا كنا ضربنا زمان مثلا لله المثل الاعلى، قلنا اذا كان فيه رئيس وفيه مرؤوس وفيه مسألة، الرئيس مهتم بها شوية، يقوم مثلا يكلمه بالتليفون يقول له والله جاي لك المسألة كان يبقى يعني اتبالك مثلا. طيب مسألة اهم شوية يقول له والله تعالى عشان عندي مسألة حولها لك، يجيبه كده ويقول له ايه السألة ده؟ قال له تعالى عشان انا احضر عنها. ففرضت بالمباشرة لهذه الأهمية، لهذه الايه؟ الأهمية. فلما يجي بقى يبتدي بقى كده في البتات بعض الإلهيات وبعض النبوات وبعض المعاد وبعض الايه؟ يقول ايه؟ أقم الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، بده يبين لنا مواقيت الصلاة. الدلوك معناه الزوال من حركة إلى حركة. ولذلك يسمى فلان مدلكات. يعني ايه مدلكات؟ يعني ايده ما بتثبتش على ال مش بيدلك؟ لا دلك. يبقى معنى دلوك الشمس يعني ايه؟ الشمس احنا نعرف ان الافق بتاع الانسان هو القوس او المحيط الممتد حوله على حسب نظره. واحد نظره قوس يبقى محيطه واسع، يشوف السماء كده انطبقت على الارض كده، ومنطبق على الارض بشكل ايه؟ برجلي برجة. إذا كان نظره ضعيف أو صغير شوية يبقى الأفق بتاعه إيه؟ أضيق. إذا عيني شوية في الكل يبقى الأفق إيه؟ ولذلك حتى لما يحبوا يقولوا على واحدة من تفكيره بسيط يقول لك ده فلان أفقه ضيق. افقه ايه؟ افقه ضيق. ساعة ما تقف انت كده في الافق تبقى انت بقيت مركز للايه؟ للافق. انت مركز. مركز. ساعة الشمس مسكون في شمسك كده يبقى ده وقت الزوال. وقت الايه؟ فاذا من حرفت يقال من ناحية المغرب يقال دلكت الشمس. يعني سابت ايه؟ الخط العمودي ده وابتدأت ايه؟ فيه. ايه ده وقت الظهر. ونعرف احنا ان وقت الظهر دي اول وقت فرض الصلاة. لانه ده كان هناك بالليل وعلى ما نزل وديه مش عارف ايه وصار على الجليل ابتدأت ايه؟ يبقى اول وقت هو ايه؟ الظهر. طب ليه دلوك الشمس؟ ده البداية. عند دلوك الشمس. طيب. ايه متين؟ لغسق الليل. ولغسق الظلمة. يبقى هتاخد الايه؟ الظهر وهتاخد الايه؟ العصر وتاخد الايه؟ المغرب وتاخد الايه؟ العشاء. يبقى باقي الاوقات كام؟ الو قران الفجر ان قران الفجر كان اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. طيب ايش معنى بقى الصلاة وقيلة يا القرآن؟ طب قالك لأن القرآن الفجر ده بقى ايه؟ النفس البشرية لسه حركة الحياة يبقى القرآن ده كده لسه ايه؟ لسه طراوة ولسه له نداوة ولسه ما انشغلناش من الجنة. وكان مشهود يعني ايه؟ قالك لأن فيه ملائكة الليل وملائكة النهار. الله ايه ده المشهودية لها أمر في لها دخل في العبادة. مشهودية لها ده. فإذا كانت مشهودية من لا تكليف عليه بالصلاة دي حيثية يبقى مشهودية من له من عليه تكليف في الصلاة تبقى كويسة ولا مش كويسة؟ تبقى كويسة. ليه؟ طب قال لك ايه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى جعل الصلاة دي في الاجتماع المشهود حاجة اسمها استطراق العبودية. ايه يعني استطراق العبودية؟ احنا في خارج المسجد كل واحد ايه؟ في وجهته وفي مكانته اللي في مكتبه واللي بيعمل في ورشة واللي بيعمل في الشارع واللي بيبيع مش عارف ايه وكل واحد في حاله. لكن ساعة نأتي الى بيت الله ايه اللي بيحصل؟ استوينا وخلعنا اقدارنا كما نخلع احذيتنا داخل المسجد خارج المسجد. والاصول بقى ما ناخدهاش على جهد الواقف ان الواحد عامل له حته يقعد فيه. لا الاصول في المؤمن ان ينتهي حيث ينتهي به المجلس. يعني الواحد يدخل المسجد اللي الحته الخاليه يقعد فيها واللي جاي بعده واللي جاي بعده واللي جاي بعده واللي جاي بعده عشان اللي هيجي بعدين يلاقي ايه؟ ما يقعدش يتخطى بقى الايه؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوطن الاماكن وينهى عن اقامتها. يوطن الاماكن يعني يروح طريق السجاده كده انا بصلي هنا ويتاخر بقى لبعد كده وبعدين يجي عشان يروح للسجاده. وان انت لما تشوف بقى واحد حاطط السجاده كده تروح لك السجاده دي وقاعد مطرح. ليه؟ لان الله يريد استثمار العبوديه ان انا النهارده قاعد في رحله وبكره قاعد في رحله وبكره قاعد في رحله وبعد قاعد في رحله وبندخل في الاماكن على قدر سرعتنا في الصلاه. المدير مدير والغفير غفير واللي مش عارف ايه كذا واللي كذا واللي كذا يقوم بقى ساعه ويبقى مشهودين كده لبعض. انا اشوف ان اعظم مني ساجد وضارع لله. اللي بقى ما يقدرش يبقى يرفع عنه وانت كنت عمال يعني غياية ولغاية لما نروح الحاجة كده والواحد يبقى مثلا مع ناس اصحاب مناطق ولا اصحاب ده كده وبعدين يبص كده بقى عمال يعيط عند المنتدى يبص كده ده يشوف ده وده يشوف ده. اظن بعد كده بقى هيفضل يعني ما يمكنش. يبقى استفراق العبودية ده معناها ايه؟ ان كلنا يبقى ايه؟ يبقى صلاح وما فيش فيه اختلاف لا هيئه ولا اختلاف جيل ولا اختلاف منصب ولا الى اخره. اذا كان مشهودا اذا كانت المشهوديه حيثيه لقران الفجر والمشهوديه تاتي من الملائكه اللي بيجتمعوا اكثر ملائكه الليل وهي ملائكه النهار فمشهوديه المكلف لان هو ده اللي ينتفع بالعمليه دي يبقى احسن ولا مش احسن؟ ولذلك كانت صلاه الجماعه خير من صلاه الفرد بكم درجه؟ نعم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا بقى تلفتت نفسك يقول لك إذا ربط الله الوقت بآيات كونية بالشمس يبقى لازم الشمس تكون موجودة. طب يفرض إن في غيم بقى تبقى الآية الكونية اللي حصلت علشان إحنا بقى نجتهد ونعرف نضبط بما بالشيء الذي ينضبط إنغام نعمل إيه. يبقى كلمة الساعات وكلمة مش عارف ايه والايه والايه والحياة دي والتوقيتات دي امر مطلوب ولا مش مطلوب؟ اذا الطموحات اللي الانسان يعملها علشان يضبط بها معالم دينه واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. اكل الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. طيب بس كده ام قال لك بقى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد مع الهجود هو النوم وتهجد يعني ازاح الهجود. كويس اوي. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم زاد عن امته تكليف اخر خصوصية له ان التهجد عنده مطلوب عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه برضه ما عملوش ألف حديث. المهم إنك أنت إيه تقول نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن إيه ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله طب وإيه العلاقة بالتعليل ده؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا مريم اكيد انك انت لما تقف تصلي امام ربنا بتديك القوه على تحمل الامر الثقيل. فما دام في ثقل يبقى لازم تزود الطاقه تزود. ولذلك الرسول قال كلما حجبه امر يروح للصلاه. ليه؟ قال لك لان حجب الامر معناه ان اسبابه ضاقت عنه. طب لما اسبابه تضيق عنه يعمل ايه؟ يروح للمسبب بقى يروح للمسبب. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم العلم انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم ايه اقوم كده لان الناس كلها نايمه وانت في الوقت اللي الناس نايمه والناس كده بعمال تراجع ربك وتسلي ربك. قال لك الرحمات متنزله دائما من الحق. خلاص فليستيقظ في الوقت ده ياخد كل الرحمات واللي نام ولا انت نصيب منها بقى. يبقى اذا دي بتدي طاقه ولا بتديش طاقه؟ بتدي طاقه. فلان مهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مهمه الخلق قال له زود من نور. ولذلك اللي يكون عنده امور صعبه قال اللي عنده صعب يقول لك اصل ايه ده انا مشغول. طب ده كنت مشغول بقى اذا انت تكسر من السابق. انت تكسر من ايه؟ من السابق عشان اللي تقدر تقضيه في ثلاث ايام يمكن ربنا يديه لك ايه؟ نعم. يقول لك لا ده الاصل مش عارف ايه ما يقدرش اعمل مش عارف ايه ما يقدرش ويقعد ونجمع العصر والظهر. طب لما اجي من الديوان ابقى اعمل مش عارف ايه؟ بس انا قلت لهم كلمه واحده قلت له ما عندكش وقت يا حبيبي انا ما يبقاش عندي وقت. قلت له طب انا اسالك بالله لو انك انت حبيت تطير ميه ولا تروح دورة الميه بتلاقي الوقت ولا ما بتلاقيش ولا بتشوف المكتب؟ ما لي لا بلاقي وقت. اشمعنى دي ليس لها وقت ودي كمان ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة يعني زائد عما تروى على الجميع ولك خصوصية. انت عايز بقى تشبه بسيدنا بقى يبقى بقى دخل في مقام ثاني يعني حط نفسه في مقام ايه الاسوة هذه الأسوة. ولذلك لك في سورة الذاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب محسن يعني إيه؟ ده المحسن هو الذي دخل في مقام الإحسان. مقام الإحسان إن هو يبين على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. هو صلب خمس الصلوات لكلها عشرة، صلب مثلا 2.5% لكلها 5%، صلب نصوم شهر رمضان للأنصوم كله. هذه مقام الايه؟ ولذلك لما جاب الحيثية انهم كانوا قبل ذلك مقصرين، حد يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل المفروض ان احنا ما نهجعش بالليل؟ لا، يفاصل العشاء ونام لحد الفجر. لكن اللي دخل في مقام الاحسان بقى، اللي عايز يبقى جايب وسيط بقى، يعمل ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.